ولا تعد حيض. حديث أنس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا يدل على أن المرأة تحل لزوجها في حال الحيض إلا الجماع فقط، النكاح هي الجماع، فله أن يستمتع بها بضمها إلى نفسه أو يستمتع بها دون الفرج، لكن ليس له جماع. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تبتذل فيباشرها وهي حائض من باب الحيطة، فالابتذال أفضل ولو عاشرها واتصل بها من دون إزار فلا بأس، لكن ليس له جماع، حرام على الجماع حتى تغتسل، وإذا تزرت فهو أفضل وأحوط وأبعد عن الوقوع في المسجد. حديث ابن عباس رجعت امرأته وهي حائض يصدق بدينار أو بنصف دينار. اختلف الناس في هذا، والصواب أنه حديث صحيح، وأن من أتى زوجته وهي حائض صدق بدينار أو نصف، والدينار أربعة أسباع جنيه اليوم، أربعة مثاقي، أربعة مثقال الدينار الآن، الجنيه اليوم مثقالان إلى ربع، والدينار مثقال، فمعناها أربعة أسباع الجنيه. فإذا صدق بأربعة أسباع جنيه أو بسبعة جنيه أدى ما عليه إذا جاء مع الحي مع التوبة إلى الله. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه، ولكن يستغفر الله، وضعف هذا الحديث، والصواب أنه صحيح وليس هناك ما يوجب ضعفه، وعليه الصدقة بدينار أو بنصف دينار إذا أتى امرأته وهي حائض. وفق الله الجميع لما يقول عليه السلام. نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا رأت الطهر بدأ بالصفر والفطرة بعد نشرها، قد ترى قصة وقد لا ترى قصة، قد ترى البين النقع. والله عنك إذا رأت الكدرة والصفرة في أثناء عدتها، يعني رأت ثم هذا صحيح، الكدرة والصفرة في زمن العادة حين شيخ الله يجيك الدينار والنصف دينار على التخيير. ومن فرق قال إنه إذا صار في أول العادة لا صار على التخيير، مثل كفارة اليمين ومثل كفارة كفارات كثيرة كلها على التخيير. نعم عليه التوبة يا الله معصية. الله قال: لا أعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. جاء بعض الروايات ما يدل على كبيرة من الكبائر. بسم الله لا يحب.